بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم لسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدرك ما يتيما ذا مقربة أو من